أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام الحديث عن الصلاة على المحدود وقاتل نفسه. فمر معنا حديث الغامدية التي رجمت في الزنا ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة لا شك أنها تائبة إلى الله عز وجل، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأخبر أن توبتها توبة مخصوصة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وقال لعمر: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ ولذلك صلى عليها بنفسه صلى الله عليه وسلم. أما الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص ومات منتحرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه، لكن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا عليه. ولذلك قال علماؤنا: صلاة الجنازة حق لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني أي إنسان علمنا بأنه مسلم فمن حقه علينا أن نصلي عليه وأن نستغفر له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على قاتل نفسه ردعا لغيره، ولذلك قال أهل العلم بأن أهل الفضل والصلاح لا يصلون على من مات منتحرا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال الذي غل من المغنم زجرا للناس عن مثل صنيعه. أما بعد ذلك العاصي والفاسق والمسرف على نفسه، هؤلاء جميعا يصلى عليهم. من علم منه النفاق والزندقة لا يحل لمن علم منه ذلك أن يصلي عليه. يعني بعض الناس مثلا ظاهره الإسلام، ونحن نأخذ الناس بظواهرهم كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن من يشاركونه مجالسه الخاصة ومن يسمعون كلامه الذي لا يكون على الملأ يعرفون منه الطعن في القرآن والطعن في السنة والاستهزاء بشعائر الدين ونحو ذلك مما يعد نفاقا، لأن الله عز وجل قال: ولو نشاء لأريناكهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالإنسان الذي يسخر من شعائر الدين أو يسوء أدبه فيستهزئ بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذا يعلم يعني عياذا بالله أن قلبه ينطوي على غير الإسلام، لأن المسلم حقا هو الذي يعظم رب العزة جل جلاله، يعظم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعظم شعائر الدين، وإن كان فيه تقصير وإن كان فيه نقص لكنه لا يتعدى ذلك الجناب المصون. ونكمل هذا الأمر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، عن يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم لصلاة عليهم. عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، الإمام مسلم رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه بأن امرأة كانت تقم المسجد، هكذا بالجزم أنها امرأة، لكن عند البخاري رحمه الله أن رجلا أو امرأة، يعني البخاري رواها به الشك. وهذا الاختلاف ما يؤثر في القصة، يعني سواء كان الذي يقوم المسجد رجل أو أنها كانت امرأة، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا الميت بعدما قبر، هذا هو محل الشاهد. فأحيانا الاختلاف ما يكون مؤثرا، يعني مثلا كما في قصة جمل جابر رضي الله عنه، جمل جابر في بعض الغزوات أعيا، يعني ما عاد يمشي، تعثر لكونه مريضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نخسه بعصاه، يعني ضربه ضربات خفيفة فانطلق هذا الجمل، فقال بعنيه بأقية إلى آخر القصة. البعض الروايات بأنه باعه بأقية، بعضها بأقيتين، ليس هذا الاختلاف مؤثرا، لأن فحوى القصة الاستدلال بهذا الحديث على جواز الشرط في البيع، لأن جابر رضي الله عنه اشترط حملانه إلى المدينة، يعني أنه لن يسلم هذا الجمل الذي باعه إلى من اشتراه منه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعدما يصل إلى المدينة، هذا هو محل الشاهد. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الجمل قد بيع بأقية أو أقيتين أو ثلاث أو عشر. فها هنا أيضا أن امرأة كانت تقوم المسجد، هذه المرأة كان اسمها الخرقاء كما جاء في بعض الروايات، وكنيتها أم محجن، وفي بعض الروايات بأنها كانت امرأة سوداء، يعني عين لونها رضي الله عنها، وكذلك عرف اسمها. كانت تقم أي تخرج القمامة، ما يكون في المسجد من قذى، ما يكون في المسجد من شيء ألقي، هذه المرأة رضي الله عنها كانت تقوم بهذا العمل الصالح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها القذات تخرج من المسجد. الإنسان لو وجد شيئا في المسجد فأخرجه فيجده يوم القيامة في صحيفة حسناته. كانت تقم المسجد، أي مسجد؟ نعم، الألف واللام يسمون العهدية، العهدية لمعهود في الذهن، يعني مثل ما أنا قلت لك إن فلانا هذا قد أقرضته مالا فأبى أن يرده مثلا، فتقول لي نجتمع به اليوم من أجل أن نكلمه، إذا نواعده الساعة كذا، فلما جئت أنا وأنت في الساعة المذكورة فتقول لي ما جاء الرجل، فالرجل معهود عندي وعندك في أذهاننا برغم أنك ما سميته. ها هنا أيضا المرأة كانت تقم المسجد، أي المسجد النبوي المبارك الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تقم المسجد فماتت هذه المرأة بالليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضوان الله عليهم قاموا عليها، قاموا على تغسيلها وتكفينها، صلوا عليها ودفنوها. هنا في الرواية فكأنهم صغروا أمرها، يعني وجدوا هذه المرأة ليست ذات شأن من أجل أن يؤذنوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بعظائم الأمور، فالوحي ينزل عليه بالليل والنهار وهو يرتب أمور الدولة ويسوس شؤون الناس ويفتي ويقضي ويصلي بالناس إماما ويقابل الوفود ويكاتب الملوك ويهيئ الجيوش. مشاغله عليه الصلاة والسلام كثيرة، ثم بعد ذلك له ساعات يخلو فيها بربه متهجدا. فكأنهم رضوان الله عليهم رأوا بأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وما يمكن أن نقوم به نحن لا داعي أن نزعج به النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات بأنها كانت ليلة مظلمة، تلك الليلة كانت مظلمة، فكأنهم ما أرادوا أن يشقوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، معناه أنه كان يتفقد أحوال الناس، فأخبروها أنها قد ماتت وأنهم دفنوها، فقال: أفلا آذنتموني؟ آذنتموني أي أعلمتموني، لأن الأذان في اللغة قلنا شنو؟ الإعلام، ومنه قول ربنا جل جلاله: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. أفلا آذنتموني؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. هذا أمر، دلوني على قبرها. فدلوه، دلوه، انتبه، لا تقل فدلوه، لأنه دلوه من ال ثم دنا فتدلى، مش كده؟ أي نعم. فدلاهما بغرور، لا، فدلوه، أي دلوا النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، فصف بهم وصلى عليها. هذه الرواية المتفق عليها. أما مسلم رحمه الله فقد زاد: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد مشروعية تنظيف المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أو هذا الرجل كان يقوم بهذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، قد أقره على ذلك، وقد مضى معنا الحديث: فرأيت في محاسن أعمالها القذاة تخرج من المسجد. من فوائد الحديث أيضا مشروعية قيام المرأة بهذه المهمة، يعني ما في مانع أن امرأة يوكل إليها القيام بتنظيف المسجد. طبعا هذا مقيد بأمن الفتنة، بأمن الفتنة، يعني ما نأتي بامرأة يعني شابة يشتهى مثلها فتدخل بين الرجال في أثناء وجودهم ويقال بأنها تريد تنظيف المسجد، لا. وأيضا من فوائد الحديث تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ليه؟ لأننا في الرواية ها هنا فسأل عنها عليه الصلاة والسلام، وهذه عادة الأنبياء، ولذلك في القرآن الكريم: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. فالنبي، أي نبي، مهتم به رعيته. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان اهتمامه بالكبار أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وفلان ويهمل من سواهم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بالكبير والصغير، بالذكر والأنثى، بالحر والعبد، الكل يسأل عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يجيب دعوة من دعاه، سواء كان الداعي غنيا أو فقيرا، حتى ربما دعي إلى إهالة سنخة فأجاب عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أيضا من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صح ولا لا؟ من أين؟ لأنه سأل عنها. لو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لعلم أنها قد ماتت. طيب استفاد من الحديث أيضا جواز الدفن بالليل. جواز الدفن بالليل. طبعا هناك حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن بالليل، لكن ها هنا الصحابة دفنوا هذه المرأة بالليل ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن النهي مقيد بعدم الإحسان. بعدم الإحسان، يعني لو أننا لن نحسن دفن ميتنا بالليل فإننا نستبقيه إلى الصبح، لكن إذا كنا سنحسن دفنه، الآن الحمد لله هناك من الوسائل ما ينير لنا المكان، وهناك من الوسائل ما يمكننا به جمع يعني الناس، فلا حرج في أن ندفن ميتنا بالليل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا عظم العمل الذي كانت تقوم به هذه المرأة. هذه المرأة كانت تقوم بعمل عظيم رضي الله عنها، ولذلك اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها. فالذي يقوم المسجد يبتغي وجه الله عز وجل هذا شأنه عظيم وأجره كبير. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الصلاة على الميت بعدما يدفن. مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، وهذا اتفاق من العلماء رحمهم الله، ما خالف في ذلك أحد. وقد روي ذلك عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أبو أمامة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعامر بن ربيعة وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين. عن هؤلاء جميعا كلهم رووا يعني هذا الحديث وما كان مثله. طيب إلى متى تستمر هذه الصلاة؟ بعض العلماء قيدها بشهر، يعني بعد الدفن بشهر، وبعضهم قيدها بعدم البلاء، يعني يكون هذا الميت لم يبلى. وقضية البلا أيها الإخوان كما لا يخفى عليكم تختلف باختلاف الزمان والمكان، باختلاف التربة، هل التربة مالحة فالميت يبلى سريعا أو أنها ليست كذلك، تختلف باختلاف الأشخاص. فبعض الناس قد يدفن ويكون من أهل الصلاح والتقى فلا يبلى، تمر عليه عشرات السنين وربما مئات السنين وهو كما هو، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعندنا اليقين والقطع بأن أجساد الأنبياء كما هي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولذلك ما يشاع في بعض الأماكن أحيانا بأنهم وجدوا عظام فلان أو عظام فلان من الأنبياء هذا هراء، لأن الأنبياء لا يكونون عظاما، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبعض العلماء قالوا بأن هذا لا يقيد بوقت، بل من كان أهلا للصلاة حال الوفاة فإنه يصلي. من كان أهلا للصلاة على الميت حال وفاته فإنه يصلي عليه في قبره. كيف يعني من كان أهلا؟ يعني من كان بالغا عاقلا. وإلا الآن مثلا لو فرض بأن عمري 20 سنة، في واحد مات قبل 20 سنة، هذا أنا ما أصلي على قبره. ليه؟ لأنه لما مات ربما أنا ما خلقت، أو ربما بل يقينا ما كنت أهلا للصلاة لأني لا كنت بالغا ولا عاقلا. واضح يا أخواننا؟ يعني من كان أهلا للصلاة حال الوفاة وفاتته الصلاة على هذا الميت جاز له أن يصلي عليه بعدما قدر. أيضا من فوائد هذا الحديث أن القبور مظلمة، نسأل الله أن ينورها علينا. القبور مظلمة مملوءة ظلمة على أهلها. طيب من فوائد الحديث أن الله جل جلاله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من الغيب. في البداية قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، طيب لكن ها هنا ظلمة القبور هذه غيب أم شهادة؟ غيب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك الغيب فأخبرنا أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله ينفع بذلك الدعاء من شاء من عباده، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وإن الله ينورها بصلاة عليهم، أي دعائي لهم. طيب ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الجماعة في الصلاة على القبر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صف بأولئك الصحابة. يعني يحصل الآن أيها الإخوان بأن الإنسان يقصد المقابر ليدرك جنازة، فإذا وصل إلى المقابر وجدهم قد فرغوا من دفنها، ففي هذه الحالة الإنسان يقف عند رأس الميت جاعلا القبر بينه وبين القبلة، تجعل القبر بينك وبين القبلة، ولا مانع أن يصف معك واحد أو أكثر، 10 20 أكثر، يصفون من ورائك ويصلون به صلاتك، يعني من فاتته الصلاة. وهناك احتمال في الحديث أن هؤلاء الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد صلوا عليه، يعني الاحتمال وارد بالأمرين. ومن فوائد الحديث أن الصلاة على الجنازة مستثناة من النهي عن الصلاة بين المقابر أو إلى المقابر، لأن صلاة الجنازة حقيقتها دعاء ما فيها ركوع ولا سجود، فما في مانع أننا نصلي على الميت في المقابر، لا مانع من هذا. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. كان ينهى، النهي كما مضى معنا الكلام هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، طلب الكف على سبيل الاستعلاء، يعني يكون الناهي أعلى من المنهي عنه، وإلا لو كان طلبا للكف على سبيل الاستجداء فلا يسمى نهيا. يعني مثلا حين نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، بهذا لا يسمى نهيا، وإنما نحن نستجدي ربنا جل جلاله ونطلب منه وندعوه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. ما هو النعي؟ النعي هو الإعلام وفاة الميت وإشهار ذلك. يعني كان من عادة العرب أنه إذا مات عظيم فإنهم يبعثون رسلا في الآفاق يقولون يا نعاء العرب، يعني يا هلاك العرب، مات اليوم فلان ابن فلان. فطيب، نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. سيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يوم مات رضي الله عنه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نعى الثلاثة الذين قتلوا في مؤتة، صعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وعيناه تذيفان وقال أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم سكت عليه الصلاة والسلام حتى تغيرت وجوه الأنصار، ثم قال ورأيت سريره في الجنة غير أن فيه زرارا، زرارا يعني ميلا عن سريري صاحبيه. قال والعلة في ذلك أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إن حصل له شيء من التردد، طبيعة البشرية، ثم بعد ذلك قال تلك الكلمات أقسمت يا نفس، نعم الكلمات المحفوظة التي نعرفها جميعا. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء على المنبر. ولذلك أيها الإخوة الكرام ما يصح، وهذا أقول لي يعني فائدة الجميع، ما يصح أن الإنسان يخطف حديثا ولا يخطف آية ويأخذ منها حكما وانتهينا. لا، لابد أن تجمع النصوص المتصلة بالموضوع الواحد من أجل أن يخرج الناس منها بحكم. ولذلك وهذا الكلام يكتب، قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله والنعي على ثلاثة أوجه، النعي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول إعلام الأهل والقرابة وأهل الصلاح ليشهدوه، وهذه سنة، مات لي ميت أتصل بالأهل والقرابة والأرحام وأتصل بالناس الطيبين الذين يرجى شفاعتهم وبركتهم من أجل أن يشهدوا يعني الصلاة على هذا الميت ويشهدوا دفنه ويقوموا على قبره. هذه سنة، من أين أخذناها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا آذنتموني، المرأة دي لما ماتت ليه ما كلمتوني؟ واضح يا الناس. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي كما سيأتي معنا في الحديث، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى وصفوا خلفه. يقول جابر بن عبد الله فكنت في الصف الثالث أو الرابع، معناه خرج ومعه يعني جمهرة من الناس عليه الصلاة والسلام. طيب الثاني النعي من أجل تكثير الناس للمفاخرة، هذا مكروه، يعني من أجل أن أبين للناس بأن جنازة قريبي أو صاحبي قد شهدها الجم الغفير من الناس، أسأل الله العافية، صارت المباهاة حتى في الموت، بل في بعض بلاد لا تصور الجنازة، صور يستأجروا زي الآن الأعراس، مش بيستأجروا فيديو كذا، في بعض بلاد الله الجنائز بالفيديو والعزاء برضو من أجل أن يصور فلان وهو داخل، الشخصية الفخمة الضخمة وكذا الجنازة، يعني نسأل الله السلامة والعافية. فصار فيهم ما قاله ربنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قيل في بعض وجوه تفسير هذه الآية بأنهم تفاخروا نحن أكثر منكم، لا نحن أكثر منكم، فذهبوا يعدون الموتى نشوف قبورنا أكثر ولا قبوركم. وهذا من خفة العقل. طيب الثالث أو الصورة الثالثة أن يكون النعي بما نهي عنه من النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب هذا محرم. يعني نريد أن نشهر بأن صاحبنا قد مات أو أن أبانا قد مات فنلطم خدودنا، النساء يلطمن الخدود ويشققن الجيوب ويصحن ويندبن وبعلاه وسيداه وجملاه وعضضاه ونحو ذلك مما كان يقوله أهل الجاهلية، فهذا محرم. يبقى عندنا كم صورة يا الإخوان؟ ثلاث. الصورة الأولى هي المشروعة المسنونة، بأن نخبر الناس من أجل أن نكثر من يصلون عليه ومن يشهدون جنازته ويقومون على قبره، يعني من أجل أن ننفع ميتنا هذا، فكلما كثر المصلون عليه كان ذلك خيرا وبركة. واضح أيها الناس؟ طيب الحديث بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، النجاشي لقب لملك الحبشة، النجاشي لقب لملك الحبشة، واسم هذا الرجل أصحمه، أصحمه، وهو الذي استقبل المسلمين وأكرمهم، وكان فيهم جعفر بن أبي طالب وأبو سلمة بن عبد الأسد وعبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعثمان بن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثالهم رضوان الله عليهم. هؤلاء خرجوا مهاجرين إلى الحبشة، وسمعة الرجل كانت سمعة طيبة، حتى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهذا الرجل المبارك كان عند حسن ظن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن قريشا لما بعثت إليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية وقيل بل المبعوث مع عمرو بن العاص هو عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، وأرسلوا إليهم شيئا مما يستطرف من متاع مكة من الأدم ونحوه، وقالوا لهم: ادفعوا لكل بطريق يعني هديته قبل أن تكلموا الملك، يعني هؤلاء أرشوهم. وفعلا جاءوا وجاءوا بهداياهم وكلموا البطارقة بأنه قد أوى إلى بلد الملك غلمان لنا سفهاء، تركوا ديننا ولم يدخلوا في دين الملك. شوف التحريش كيف، تركوا ديننا ولم يدخلوا في دين الملك، وقد بعثنا قومنا في طلبهم من أجل أن يسلمنا إياهم. ثم في المجلس لما جاء النجاشي في اليوم المحدد للاجتماع جاءوه بهدايا، ثم قالوا له: أيها الملك كذا كذا، كرروا الكلام، ثم قالوا له: فادفع إلينا هؤلاء. فقال البطارقة: نعم أيها الملك، نعم. قالوا نعم ليه؟ لأنهم مرتشين، مش كذا؟ أطعم الفم تستحي العين. فلكن النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، قال: لا والله ما أدفعهم إليكم حتى أدعوهم فأسمع منهم. فلما جاءوا المسلمون انتدبوا جعفرا، وهذا من حسن التدبير، ما كلهم يتكلموا، لأن بعض الناس يحسن وبعض لا يحسن، وبعضهم أحسن من بعض، والتفاوض فن. فانتدبوا جعفرا رضي الله عنه ليتكلم باسمهم، فلما دخلوا عليه قال له: ما هذا الدين الذي فارقتم به أقوامكم؟ فجعفر رضي الله عنه خطب تلك الخطبة يعني المعروفة، قال: أيها الملك، قد كنا نحن وهؤلاء قوما أهل جاهلية ووثن، نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأكل الميتة والدم، فبعث الله إلينا نبيا منا نعرف صلته وصدقه وفضله، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ونخلع ما يعبده أقوامنا، وأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف والصلة، فعدا علينا هؤلاء، ليه اعتدوا علينا؟ فأوينا إلى بلدك ورجونا ألا نظلم عندك. النجاشي وجد أن الكلام ده كلام يعني مقبول وكلام طيب جدا، فعمر بن العاص وكان أدهى الرجلين قال له: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح ابن مريم قولا عظيما. الناس ديل عندهم مشكلة مع المسيح. قال: وماذا؟ قال: يزعمون أنه عبد. فالتفت النجاشي إلى جعفر قال له: ما تقولون في المسيح؟ قال: نقول كما قال ربنا، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال له: هل عندكم شيء مما نزل على نبيكم؟ الدين أقرأ لنا حاجة. فاختار سورة مريم، وهذا يدل على عقله رضي الله عنه. الآن يوجد واحد عالم كندي، عالم رياضيات، يعني قال بأنه أخذ القرآن من أجل أن يكتشف ما فيه من أخطاء وكذا، قال فسبحان الله وجد يعني بأن المسيح عليه السلام يذكر 25 مرة في القرآن، وأن محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القرآن ما ذكر إلا 4 مرات يعني باسمه. ثم وجد بأن الأول ما فتح القرآن قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما فيه شك. بدأ هذا الرجل كذا كذا، القصة طويلة، إلى أن أسلم وألف كتابا سماه القرآن المدهش، القرآن المدهش. فالشاهد بأن جعفرا رضي الله عنه اختار سورة مريم التي فيها الحديث عن ولادة المسيح وما أيده الله به من المعجزات والثناء عليه وعلى أمه وبيان قدرة الله، بدأ يرتل رضي الله عنه القرآن، والرجل دموعه يعني تسيل، وقال لهم: اذهبوا أنتم سيوم بأرضي، أي آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ثم قال: ردوا عليهم هداياهم. الهدايا اللي جابوها ليدي ما دايرة، فآثر الآخرة على الدنيا. ولما توفي زوج أم حبيبة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى النجاشي يطلب منه أن يزوجه أم حبيبة. هذا الرجل من كرمه دفع الصداق 400 درهم وجهزها وهيأها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل المبارك كانت وفاته سنة تسع من الهجرة. فلما مات جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ما في سبيل إنه يعرف. فنبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي. طيب يا أخوان، النجاشي صحابي؟ ها؟ لا. ليه؟ لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هو تابعي؟ لا، ليس تابعيا، لأن التابعي هو من رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنجاشي منزلة بين المنزلتين، يسمونه مخضرما، أهل الحديث يسمونه مخضرما، والخضرما القطع، فيحفظون له مقامه. لا هو صحابي ولا هو في منزلة التابع، بل هو فوق التابع دون الصحابي، يعني النجاشي وأويس القرني وكذلك أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه. طيب هذا الحديث نكمله غدا إن شاء الله. لئلا يطول بنا المجلس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يختم لنا بالحسنى وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يحب ويرضى والحمد لله أولا وآخرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم.